يا شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا وداويا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبشر فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين

سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، وأما بنعمة فصل لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن صدق الله.